سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف القناع، واليوم هو 4 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في المجلد 11 صفحة 383 السطر الثاني، قال: ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه غير ما يأتي في الباب بعده، أي بعد ما ذكر من أن من شرطت حرية زوجها فبان عبدا فلها الفسخ بلا حاكم كما لو عتقت تحته. هيأتي في باب زواج الأمة هذه المسألة. إذا حدث غرر بين الرجل والمرأة، اشترطها كما سبق حرة فبانت أمة، أو اشترطها أمة فبانت حرة، أو اشترطها شوهاء فبانت جميلة، أو العكس، أو المهم اختل شرط من الشروط، فهنا لاختلاف الأفهام. وليكن مثلا اشترطها جميلة فرآها غير جميلة شوهاء، فقالوا: لا هذه جميلة، قال: لا شوهاء، فنسبة الجمال تختلف. فهنا يفتقر الأمر إلى حكم حاكم، لأنه قد يظن أنه ليس يعني أخل بشرط، وهي تظن أنها لم تخل بنفس الشرط. فهنا قال: ولا يصح الفسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم، لأنه اشترط شرطا فهم يظنون وجوده وهو يظن عدمه. قال: وإن مسألة الأمة هيأتينا إن شاء الله في الباب في الدرس اليوم إن شاء الله، اشتراط الأمة أن يكون زوجها حر فبان عكس ذلك. قال: وإن تزوج الحر امرأة يظنها حرة الأصل فبانت أمة، أو شرطها حرة فبانت أمة، وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء بأن يكون غير عالم الطول وخائف العنت، فالنكاح غير صحيح. احنا قلنا قبل ذلك بكم شرط يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة؟ قلنا كم شرط؟ 3 شروط. أحسن: خوف العنت، وعدم الطول، وأن تكون الأمة مسلمة، لأن الله قال: من إيه؟ من فتياتكم. فشرط الإيه؟ الإسلام، المؤمنات. نعم. فقال: إذا تزوج الرجل اشترط حرة، ثم بعدما تزوج أو عقد وجد نفسه أنه قد غر به وتزوج أمة، هنا إما أن يكون ممن يجوز له أن يتزوج الإماء، يعني في شرط من الاثنين، خائف العنت أو عدم الطول، وإما أن يكون ممن لا يجوز له ذلك. فإن كان لا يجوز له زواج الإماء فالعقد، خليك معايا وبعدين اقرا عشان انا اما اتكلم دلوقتي وجاره يبقى تبقى انت عايز تفهم، فافهم الاول وبعدين نقرا. في حاله من اثنين: اما انه لا يجوز له زواج الاماء، فهذا في هذه الحاله العقد ايه؟ غير صحيح. واما يكون يجوز له ان يتزوج بالاماء لوجود الشر، فهنا العقد صحيح، وهو ايه؟ وهو بالخيار، لا تترتب عليه أثر. هيأتينا أنا إن شاء الله. تمام. طيب، قال: وإن تزوج الحر امرأة يظنها حرة الأصل أو شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء بأن كان غير عالم الطول خائف العنت فالنكاح غير صحيح ولا مهر لها قبل الدخول. يعني إذا فرق بينهما لا تستحق المرأة المهر لأن العقد غير صحيح. قال أو كان الحر ممن يجوز له ذلك أي إما خائف العنت وإما عالم الطول أو وجد فيه الشرطان أي يجوز له نكاح الإماء لكونه عادم الطول خائف العنت واختار الفسخ فله ذلك. قال لك آه أنا يجوز لي زواج الإماء بالإماء بس أنا مش عايز أنا اشترطت حر أنا مش عايز أتزوج آه يجوز لي أن أنا أتزوج الإماء بس أنا مش أتزوج فاختار الفسخ فله ذلك لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فثبت فيه الخيار كالآخر. يبقى كده الأمر واضح يا أخوانا. لو كان لا يجوز له الزواج بالإماء يبقى النكاح باطل لو كان أو العقد غير صحيح. لو كان لا يجوز له ذلك أو يجوز له ذلك فهو بالإيه؟ بالخيار. إن اختار الفسخ وفسخ قبل الدخول في كلتا الحالتين فلا مهر إيه؟ فلا مهر للمرأة لأنه غر به. قال ثم إن كان ثم إن فسخ من قبله هيأتم. قال ثم إن فسخ وكان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها لحصول الفرقة من قبلها. ثم إن فسخ يعني كان يجوز له ذلك فرقة من قبله. وإن كان الزوج دخل بها يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الأولى إيه؟ قبل الدخول هو عرف قبل الدخول إن دي أمة علم قبل الدخول أن هذه أمة تمام؟ لكنه فسخ فخلاص لا مهر له. انتقل بقى طيب لو دخل بها لم يعلم إلا بعد الدخول بعد ما دخل وتزوج وجامعها بانت أنها أمة. قال ثم فسخ فلها المسمى لتقرره بالدخول. هو كان أصدقها 100,000 يبقى لها ليه 100,000. قال طب بس خليكم معنا طولوا بالك يا رجال هي دي ذنبها ايه؟ ما احنا هنشوف دلوقتي ذنبها ايه؟ استحل من فرجها اصبحت الان امرأة سيء اصبحت الان امرأة سيء. اي دخول المرأة تستحق المهر المسمى اذا كان العقد صحيح. اما اذا كان العقد فاسد ده اتكلمنا فيه قبل كده فقلنا لها الايه مهر المثل. العقد صحيح بس غر به تمام. حاضر اصبر ماشي. قال فلها المسمى لتقرره بالدخول وولده منها حر لانه اعتقد حريتها. الولد يتبع الام في الحريه. كانت ام أمة يبقى عبد كانت أم حرة يبقى حر واختلفوا في أم المبعض تمام. هيأتين. قال لأنه اعتقد حريتها فكان ولده حر لاعتقاده ما يقتضي حريته ويفديه الزوج بقيمته يوم ولادته. يبقى الزوج الأول حاجة يدفع إيه المهر. تاني حاجة المرأة حملت هذا الحمل هي أمة الأصل إنه ملك المين لسيدها ويكون ايه عبد. لكن هذا الولد غر بأبيه فهنا الولد يصبح حر ويفديه أبوه يوم ولادته. يسوي كام العبد المولود بكام؟ ب5,000. تفضل 5,000 لسيد الأمة لسيد الأمة تمام. قال قضى بذلك عمر وعلي وابن عباس لأنه محكوم بحريته عند الوضع، فوجب بقيمته، فوجب أن يضمنه حينئذ لأنه وقت فوات رقه، ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها، كما بعد الخصومة إن ولدته حيا لوقت يعيش لمثله. خلي بالك دي بيقول القيمة، قيمة للسيد إن الولد اتولد إيه؟ حي، لوقت يعيش لمثله، يعني بعد الإيه؟ بعد انتهاء الشهر السادس أو لستة أشهر. لكن لو ولدته حيا لأربعة أشهر فهو في حكم الميت لا قيمة للسيد. قال لذلك قال لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك، يعني الولد افتداه يوم الولادة بخمسة آلاف وبعد أسبوع مات الولد، يقول له هات الخمسة آلاف تاني؟ لا خلاص انتهى الأمر. أو يقول له الولد مات مالكش هاية؟ لا له ذلك. قال أي بعد أن ولدته بخلاف ما إذا ولدته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر، لأنه في حكم الميت ولا قيمة له. يبقى لو ولدته ميت أو تولد حي لأقل من ستة أشهر لا يفديه أبوه، لا يفديه، إنما هو ملك لمن؟ ليس ملكا لأحد لأنه مات. قال ويرجع الزوج بذلك أي بالفداء وبالمهر إذا لم يخطر إمضاء النكاح، حيث يكون له الإمضاء على من غره سواء كان الغار واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا. يبقى هنا هو دفع مئة ألف ودفع خمس تلاف ثمن الايه؟ الولد. من اللي زوجه الأمة على إنها حرة؟ سيدها. يقول له بقى اديني 105 اللي أنا دفعتهم للأمة، المسمى وقيمة الايه؟ الولد. هذا إذا اختار الايه؟ الفسق. طيب لو كانت المرأة هي التي غرته فلا مهر له، فلا مهر له، هي لها المهر لكنها سقط المهر بإيه؟ بأنها غرت نفسها فلا شيء له. لذلك قال قضى به عمر وعلي وابن عباس وكذلك إن غرم الزوج أجرت خدمتها له. طب هي غابت معاه ستة أشهر، ثم قال السيد أريد عن كل شهر ألف، يبقى احنا عندنا مئة ألف مسمى وخمسة ألاف للولد وستة ألاف للإيه؟ أجرة خدمة، ده أما أنا بأجرها بألف في الشهر أنا حر، له ذلك، يرجع ذلك. قال فله الرجوع بها على الغار. وضحت المسائل دي أخوانا؟ ها جاي، حاضر جاي دلوقتي، شكلك ما ذاكرتش الدرس، انت لو تقرأ الدرس مرة واحدة بس كده هترتاح. قال وإن كان حين تزوج بالمرأة ظنها عتيقة فبانت أمة فلا خيار لها لأن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة، هو عارف ان دي أمة بس ظن انها عتقت فتزوجها فبان انها ما زالت أمة فلا خيار له لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم العتق. طيب إذا كانت اللي دخل بها دي مدبرة أو أم ولد أو معلق العتق على صفة قبل وجودها، قال كالأمة القلم، زيها زي اللي إيه؟ زي اللي قبلها، مدبرة أم ولد معتق بعضها أو علق بعضها على صفة، ف كالأمة، يعني إذا كان يجوز له زواجها أو لا. قال وولد أم الولد يقوم كأنه عبد، ليه بقى؟ لأن أم الولد ولدها في الأصل حر، أم الولد ولدها في الأصل حر، فهنا هيقوم ويرجع على سيدها. أم الولد هي الأم التي إيه؟ التي استولدها سيدها. يجوز أن يزوجها غيره، يستبرئ ويزوجها، لا حرج. والمبعضة والمكاتبة، كل أنواع الإماء والمدبرة يجوز أن تتزوج. نعم، لأن هي بموت سيدها ستعتق. هب أنه زوجها عبد ثم بعد سنة مات السيد، فهنا هذه الأمة في حياة أصبحت مزوجة من إيه؟ من عبد. بمجرد موت السيد أصبحت الأمة حرة، فهي بالخيار أن تبقى مع العبد أو أن تفسخ، ترد عليه الإيه؟ الحديقة ويطلقها تطلق. تمام؟ كل أولادها بعد الولد اللي استولدها سيدها أحرار، أحرار، لأن الأصل فيها ستصبح حر. لذلك لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها على أنها أمة، لأن الرجل لو اشترى أمة يريد أن يستعبد الأولاد، وهذه أولادها إيه؟ أحرار، وهي مآلها إلى الحرية وإن لم يشأ ربها، أي المشتري الجديد. تمام؟ لذلك اتفق العلماء على عدم جواز بيع ايه؟ ام الولد. قال: وكذلك ولد المعتق بعضها يكون حرا اذا غر بها، ويفدي الزوج من ولدها بقدر ما فيه من الرق، وباقيه حر لا فداء فيه. ولد المبعضة، عارفين هي المبعضة؟ لأن نصفها حر ونصفها إيه؟ أمة. فهذه إذا زوجت على أنها حرة ثم أنجبت، هذا الولد يكون مثل أم مبعض، نصفه حر ونصفه إيه؟ عبد. فهذا الذي تزوجها له أن يفدي نصف ولده الايه؟ العبد اللي هو الرق، يعني مش هيفدي الولد. كل ولد هناك في الاولى كان يساوي كام؟ 5. النهارده كده هيدفع في الولد ده كام؟ 2.5 بس، لان الولد اصله نصفه ايه؟ نصفه حر ونصفه عبد. قال: وباقيه حر لا فداء فيه. ما تجيش امه تقول لي طب اديني الـ2.5 التانيين عشان هو حر بسببه. تفهمين ازاي؟ يعني ولا فداء لجزئه الحر، ما تقولش هاخد 5000 عشان انا اللي حر اخد، لا. قال: وكذلك المكاتبة اذا غر بها ويفديه، اي ولدها ابوه المغرور بها، ولا مهر ولا قيمة ولدها لها، ومهر وقيمة ولدها لها، لان ذلك من كسبها، إلا أن يكون الغرور منها فلا شيء لها، لأنه لا فائدة في أن يجب لها ثم يرجع به عليه. فهم المسألة دي؟ المكاتبة عارفينها؟ هي الأمة التي كاتبت سيدها على أقصار، بيسموها في كتب الفقه على نجوم. نجم يعني قسط، هيدفع لك كل رأس شهر كذا مبلغ. تمام؟ هذه الأمة كاتبت سيدها على 10 أقصار. كسبها ونماؤها ملك لمن؟ ملك لنفسها، إلا إذا أعجزت نفسها فيرجع الملك لمن؟ للسيد. تمام؟ فهنا هذه الأمة إذا غر بها فتزوجها ثم بانت أنها مكاتبة، فهذه الأمة تستحق المهر بما استحل من فرجها، وتستحق قيمة ولدها اللي هم 5000، ويكون ذلك كله لها في الحالة الأولى. قلنا 100,000 للمرأة والـ5,000 لمن؟ للسيد. وهنا قلنا أن 100,000 والـ5,000 لمن؟ قال: ما لم تكن هي التي غرت به، يعني هي قالت له أنا حرة، فلا شيء إيه؟ فلا شيء له. قال ويثبت كونها أمة ببينة فقط لا بمجرد الدعوة لحديث لو يعطى الناس بدعواهم. يعني لو قالت له أنا أمة لا يصدقهاش، لابد أن تأتي بإيه؟ بصك. زمان كانت كل أمة معها صك عبودية، معها إيه؟ عقد، عقد أزرع موثق في الشهر العقاري أن دي إيه؟ أن دي أمة بصفات منسبة ملك فلان. طبعا لا كان لا في تصوير ولا شهادات ميلاد ولا حاجة، ورقة كده يكتبوها. تمام؟ فقال يبقى لابد من بينة. قال ولا يثبت كونها أمة أيضا بإقرارها بذلك، لأنه إقرار على غيرها فلم يقبل، إقرار على غيرها فلم يقبل. قال مفهومة دي واضحة مش كده؟ قال وإن حملت المغرور بها، المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعل الضارب غرة، لأنه جنى على جنين حر يرثها ورثته، أي ورثت الجنين كأنه ولد حيا. الرجل تزوج على أنها إيه؟ حرة فحملت، ثم ضربها ضارب، ثم تبين أنها أمة. لو قلنا أن هذا الجنين جنين أمة فديته إيه؟ عشر دية أمة، يعني إن كانت الأمة بألف يبقى هو بإيه؟ بمية. تمام؟ لكن لو كانت حرة فهو أيضا غرة، أو عشر دية أمة أيضا، عبد أو أم. يبقى كأنه إيه؟ ولد حيا، يعني يعامل معاملة الإيه؟ الحر، لأنه هو في الأصل يكون إيه؟ حر. ما يقولش ده ابن أمة، لا ده أصلا الولد، وإن كانت أمه أمة إلا أن أبوه سيفديه، لأن أباه سيفديه فهو إيه؟ حر. قال وإن كان الضارب أباه فعليه غرة ولم يرثه لأنه قاتل. ده تأتينا في القضية زي ما نأخذها في الديات مع الشيخ حفظه الله، إن لو أن الرجل قتل ولده أو العكس هل يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل على الإطلاق، سواء كان هذا القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد. قال ولا يجب فداء هذا الولد للسيد لأنه ولد ميتا ولا قيمة له، هذا الجنين الذي نزل من الأمة لا قيمة له لأنه ولد إيه؟ ميتا. قال ويفرق بينهما، أي بين الأمة ومن غر ومن غر بها، إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإناء. احنا قلنا هم اثنين، يا اما ان يكون يجوز او ايه او لا يجوز. ان كان لا يجوز فرق بينهما بان كان حرا فاقد الشرطين او احدهما، وان كان ممن يجوز له نكاح الاماء فله الخيار، فله الايه؟ الخيار. كما تقدم حتى اللي انت هتقولها ايه، فان رضي بالمقام معها علم ودخل بها، علم ووطأها بعد العلم، فما حملت به وولدت بعد الرضا فرقيق لمالك الأمة. يوم الدخلة قالت له أستنى أنا أقول لك على حاجة قبل ما تيجي يمتها ابن الناس، أنا أمة أنا مش حر. قال لا ولا يهمك، أنا مش لاقي أصلا لا أمة ولا مسلمة. أنت مسلمة؟ قالت الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال خلاص أنا عادم الطول وخائف العنت، لا بأس بذلك. ثم وطأها فحملت، فهنا هذا الولد أصبح إيه؟ رقيق ملك لسيد الأمة، ما يقدرش أبوه يتكلم لأنه علم بحال أمه قبل الإيه؟ قبل الحمل. طيب علم بها علم به بعد الحمل ثم قال لا بأس خلص. ثم ولدت، ما حكم هذا الولد؟ حر. ثم حملت آخر، حكم هذا الولد؟ عبد. أحسنت، يبقى ما كان بعد الرضا فهو عبد، وما كان قبل العلم والرضا فهو حر. قال تبعا لأمه، لأن ولد الأمة من نمائها ونماؤها لمالكها، وقد انتفى الغرور المقتضي للحرية. قال وإن كان المغرور بالأمة عبدا فولده منها أحرار. هو يجوز للعبد أن يتزوج الحرة؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك. قال أنا شبعت من العبودية، أنا مش هتزوج إلا حرة، فقالوا فلانة حرة فتزوجها، فبان له بعدما أنجبت أنها أمة، فما حكم هذا الولد؟ حر ولا عبد؟ حر، لأن أبوه وإن كان عبدا إلا أنه اشترط أن تكون الأم حرة فله ذلك. قال لأنه وطأها معتقدا حرية أولادها، فأشبه الحر يفديهم، أي يفدي العبد أولاده من الأمة التي غر بها بقيمتهم يوم الولادة إذا عتقا. طيب العبد يفدي، هيفدي منين؟ لا مال للعبد، العبد لا مال له، حتى وإن ورث مالا أو كسب مالا فهو ملك لمن؟ لسيده، سيده اللي هو يملكه. ها؟ من الأمة، أما هب أن سيده إبراهيم والأمة سيدها محمد، فاشترط الأمة أن تكون حرة فبنت أمة، فيوم ما تلد هيدفع 5000 لمين؟ لمحمد سيد الأمة، تمام؟ لكن هو ما عندوش كل اللي ماله حتى ملك لإبراهيم لسيده. لذلك قال يفدي العبد أولاده من الأمة التي غر بها قيمتهم يوم الولادة إذا عتقا، أي إذا عتق من؟ العاب. إذا عتق أصبح حر فيكون له إيه؟ ما لتعلقه، أي الفداء بذمته، لأنه فوت رقهم باعتقاده الحرية، ولا مال له في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه الإيه؟ المبتاع. قال فتعلق الفداء بذمته ويفارق الجناية والاستدامة، لأنهم إنما عتقوا من طريق الحكم من غير جناية منهم ولا أخذ عوض. طيب هو اتغر، أخليك معايا قبل ما تقرأ. في الحالة الأولانية قلنا يدفع ويرجع على مين؟ على الذي غر به. طب هو هنا أصبح في ذمته لسيد الأمة 5000، تمام؟ وهيدفع. طيب ياخدهم دلوقتي من اللي غر بهم ولا لما يدفعهم؟ لما يدفعهم، لان لو خدهم دلوقتي هيروحوا فين؟ لسيده. لذلك قال المصنف، قال ويرجع العبد به، اي بالفداء على من غره، قال في الكاف والشرح ولا يرجع به حتى يغرمه. ولا يرجع به حتى ايه؟ يعني حتى ايه؟ يدفع، لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه كأمره، أي كما لو أمر إنسان عبدا بإتلاف مال غيره مغرا له بأنه، أي المال له أي للآمر، فلم يكن المال له وأغرمه مالكه قيمته، فإنه يرجع على الآمر ويرجع العبد عليه، أي على الغار بالمهر المسمى أيضا كما تقدم في الحكم. يبقى احنا كده خلصنا عدة المسائل في مسألة الايه؟ الرجوع والإغراء والفداء والأولاد. يبقى المرأة إذا كان قبل الدخول وفارقها ولا يحل له نكاح فالعقد غير ايه؟ صحيح. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية إن كان ممن يجوز له نكاحها فله الخيار، تمام؟ إن اختار البقاء فعليه الايه؟ المهر وقيمة الولد عند ولادته، ويرجع على من غر. ثم بعد ذلك إن مسألة ثالثة التي تكلمنا فيها، وهي طبعا رجوع الزوج إذا اختار البقاء على من غره، ويعني باقي المسألة. قال المصنف: نعم، ما هو ما تكلمش عن المهر خالص، وتكلم عن فداء الولد بس. المهر خلاص هيرجع للسيد، هو سكت أغفل المهر، لأن المهر السيد اللي دفعه هيرجع له، لكن فداء الولد مصنفون ما ذكر الايه، ما ذكر المهر، إنما ذكر الفداء فقط. غرة بإيمان اللي غرة ليس لها شيء، ما خلاص، ما هو كان هيديها ويرجع اللي غرة، هو هيديها ويرجع ياخذ منها، فلا قيمة لها. زي ما قال المصنف بص يقول لك ايه، هنا هو ذكرنا احنا قرينا الكلام ده، لو كانت هي الغرة فين؟ ماشي، ما هو عشان هي اللي غرت خلاص. أبص يقول لك إيه، وكذلك المكاتبة السطر السادس: إذا غر بها ويفديها أي ولدها أبوه المغرور ومهرها وقيمة ولدها لها، لأن ذلك من كسبها، إلا أن يكون الغرور منها، وصلت لها، فلا شيء لها، لأنه لا فائدة من أن يجب لها ثم يرجع به عليها. إيه الفائدة؟ إن أنا هديها وأرجع أخذ منها تاني. قال: وشرط رجوعه أي المغرور حرا كان أو عبدا على الغار له أن يكون الغار قد شرط له أنها حرة، ولو لم يقارن الشرط العقد بأن تقدم عليه حتى مع إيهامه حريتها بأن علم رقها وكتمه. قال: في المغني والشرط. قال: في المنتهى: والغار من علم رقها ولم يبينه. وفي نسخ نصا، لكن سيأتي كلام الشارح، لا يكون غارا إلا بالاشتراء. هذه مسألة مهمة، أنه قال له أنا عايز أتزوج حرة، فقال له فلانة حرة، فلانة إيه؟ حرة، يبقى نصص على الإيه؟ طب ما قالوش فلانة حرة، قال له أزوجك فلانة، ثم كان يعلم أنها أنا ولم يخبره، يبقى برضو إيه؟ يبقى دول الحالتين اللي يغرم الغار فيها الإيه؟ المهر، أو ما ذكرنا، أن ينصص على أنها حرة، أو أن يعلم ويكتم، تمام؟ قال: أو الإخبار بحريتها، أو إهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنه حريتها. يعني ايه؟ يعني كان مثلا يحجبها، خلاها تلبس النقاب، ومعروف ان الاماء ايه؟ الاصل انها لا تحجب، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما دخل بها، قالوا: ان حجبها فهي ام المؤمنين، وان تركها فهي سرية. وكان عمر اذا رأى اما وعلم أنها أمة ومحتجبة ضربها. أتتشبهين بالحرائر يا لكع؟ لا، ما ينفعش واحدة أمة تغطي وشها. فكل من كشفت وجهها فهي بالقياس. ها؟ يبقى الحرة العفيفة اللي هي إيه؟ بتغطي وشها. بس اوعى تروح تسحب واحده كشف وشها وتقول لها تعالي انت قام بالقياس، مين اللي قال لك يا ابني؟ ها؟ هات اللي قالوا له دي حصلش، ما عرفوش يا بيه، ما عرفوش. هات غريبة. في الزمن الغابر كنت في درس من الدروس، وبعدين حضر معنا ولد كتب الدرس. انا استغربت ان هو يعني حريق وبيكتب بزمة شوية، والاخوة قاعدين يكتبوا سطر ويسيبوا سطر، يكتبوا الحديث ويسيبوا الآية، وده عمال ينقش وكان ملك الكراسة في القعدة. فبعد اسبوع رحت عند اخواننا البعادة، ف تعال انت كنت في المكان الفلاني في اليوم الفلاني بتتكلم في فلان وكذا وكذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وكذا. هم بعدها على طول الإخوة يعني منهم غامز ولامز، ففهمت أنا يعني لأنه كان من نفس البلد وكان عارفين. فواحد من وراي شاور لي كده وقال لي اعمل لي كده وقال لي ايه. فالمهم برضه أنا فهمت لكن كملت الدرس. إيه نعم أمن دولة. وطلعنا لأنام نايم عجلة السيارة كمان. منيم عجلة السيارة، الكاوتش بتاع السيارة مفضيه على الأرضية عشان نقف نغير الكاوتش على ما يتعرف علينا. الشاهد إن لما رحت هناك فبقول لي أنت كنت في المكان الفلاني بس للأسف ما عرفش يكتب اسم الكتاب صح، بدل بداية المتفقه كتب بداية المنفعة، بداية المنفعة. فبقول لي انت بتشرح كتاب بداية المنفعة؟ قلت له اقسم بالله ما شفت الكتاب ده خلاص يا باشا ولا اعرفه ولا اعرف الكتاب ده فيه. قال لي ده مقطوع. قلت له هات هتقولي كده يا باشا، هتقولي بس قول لي انا كنت معاك ولا حضرت الدرس ده. هات يا دي هات يا باشا، انا اهو انا قاعد قدامك. هات هات الكتاب في السوق اسمه بداية المنفعة. يعني انت ما رحتش؟ انا لا ما حصلش يا باشا خلاص يا تروح. وانا فسبحان الله يعني ربك عز وجل يلهمه عن نقطة واحدة تخلي تجد مخرجا لل يعني. زي واحد أخ معد بكتاب فقه السنة، فبقول له يا حتى السنة عملت لهم فقه، عملت لها فقه. مهم خلينا في الدرس. ها ده كان معاه كتاب فقه السنة. ماشي دي تعد لكن فقه السنة. المهم نرجع للدرس. قال ولو ولمستحق الفداء والمهر مطالبة الغار ابتداء، أي من غير أن يطالب الزوج الاستقرار الضمان عليه. يعني الأمة أول من فسخ ملهاش بقى ممكن تروح للزوج تقول له ها، لا تروح للي زوجها اياه وتقول له الدين. طب ما انت كنت وانا غريت بيك، هي ترجع للايه؟ للغار ابتداء. فان كان الغار هو السيد ولم تعتق بذلك، اي ولم يكن التغرير بلفظ تثبت به الحريه، فلا شيء له على الزوج لعدم الفائده في انه يجب له ما يرجع عليه به به عليه. يعني لو سيد الأمل اللي قال له دي حرة ودي كويسة وخدها، فأخذها فدخل بها ثم أنجبت، فقال له بانت أمة، فقلنا هياخذ المسمى وياخذ فداء الولد وياخذ الأجرة. هنا السيد قال له طب أنا عايز 111,000، قال له لا مالكش حق. ليه؟ لأن أنت غرتني، لا ليس لك المسمى وليس لك قيمة الولد، والولد حر والولد حر، وليس لك أجرة. قال وإن كان الغار الأمة غير المكاتبة تعلق الواجب برقبتها، فيغرم الزوج المهر وقيمته الأولاد وقيمة الأولاد للسيد، ويتعلق ذلك برقبتها، فيخير سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل ممن يرجع به عليها أو يسلمها، فإن اختار فدائها بقيمتها سقط قدر ذلك عن الزوج، فإنه لا فائدة في أن نوجب عليه ثم نرده إليه. وإن اختار تسلمها سلمها وأخذ ما وجب له. صلى الله رسول الله. دلوقتي الأمة اللي غرت قالت له أنا حرة وأنا تمام وكده، فتزوجها فتزوجها على كم؟ على 2000. ثم تبين له بعد الدخول بها أنها إيه؟ أمة. أنها أمة. هل يرجع عليها؟ يرجع عليها. طيب من الذي سيدفع؟ سيدها، سيده يفديه، هو المفترض اللي يدفع السيد، بس هي الأمة اللي غرت، لأن جناية العبد على من؟ جناية العبد على سيده. تمام؟ لا، جناية في أموالها تكلف. فهنا السيد مخير. طيب الأمة قيمتها 10,000، والموضوع ده كله موضوع المسمى وموضوع الولد، هي ايه؟ هيكلف 5,000. يبقى السيد له ان يفديها، يدفع 5,000 ويخليها عنده. طيب لو هي ب10,000 وهي غرمت 10,000، يقول له خدها بالايه؟ باللك، وينتقل الايه؟ الملك. هذا هو مقصد المصنف رحمه الله. طبعا كل ده كلام وامثله، وإن لم يذكر عليها الدليل، لكن إحنا لا نجد ما يمنعها ولا ما يقرها. قال: وإن كان الغار أجنبيا رجع الزوج بما غرمه عليه لما تقدم. دي سهلة خالص دي. لو واحد أجنبي، مش أجنبي يعني أوروبي، أجنبي يعني غير سيد الإيه؟ الأمة أو أخوها أو من أرحامها. وإن كان الغرور منها، أي من الأمة ومن وكيلها، فالضمان بينهما نصفان كالشريكين في الجناية، ويتعلق ما وجب عليها برقبتها كما تقدم. يعني هي وواحد اتفقوا على الموضوع ده، يبقى كل واحد عليه الايه؟ النصف. الوكيل يدفع وهي تفضل متعلقة بالرقبة. وكيل، لو وكل رجل في تزوجها، هو قال ووكيلها، يعني لو أن السيد وكل أحد بتزوجها يجوز، فزوجها على أنها حرة، لأنه زوجها على أنها إيه؟ أمة. قال: وإن تزوجت حرة رجلا على أنه حر، أو تزوجت أمة رجلا على أنه حر، أو تزوجت الحرة أو الأمة تظنه حرا فبان عبدا، فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا. عكس بقى إيه؟ إحنا كل اللي كنا بنتكلم على مين؟ على الزوج. دلوقتي هننتقل لنتكلم على من؟ على الزوج، أن الغرور وقع للمرء. قال: أما الحرة فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة فللسابقة أولى. يعني إيه ملكت الفسخ للحرية الطارئة؟ أحسنت، يعني هي لو كانت أمة وعتقت لها أن تفسخ الإيه؟ النقاب. فإذا كان كده فللسابقة، يعني هذا من باب الأول. وأما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحر، أشبهت الحرة والعبد المغرور، وعلم منه صحة النكاح لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد، كما لو تزوج أما على أنها حرة، وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده. ليه يا أخوانا؟ لأن يجوز للعبد أن يتزوج حرة، يجوز للحرة أن تتزوج عبد. تمام؟ يجوز للحرة أن تتزوج عبد ما لم يكن ملكا لها. يعني أي عبد تتزوجه إلا العبد اللي هو إيه؟ ملك له، لأن الملك أقوى من الزواج أو النكاح. قال: فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة. هنا بقى العملية مش متعلقة بقى لوحدها، ده متعلقة بالمين؟ الأولياء. أبوها بقى دكتور، وأبوها أستاذ، وأخوها كذا وأخوها كذا، وتيجي تتجوز عبد، فحش. هذا على مذهب الإمام أحمد. وعلى مذهب الجمهور أن الكفاءة مشترطة في أمرين: في الحرية وفي الدين، إسلام. فهنا لها الاعتراض. قال: وإن اختارت الفسخ فلها ذلك من غير حاكم، كما لو كانت عتقت تحت عبد. هنا بقى لأن الأمة لو عثقت لها أن تفسخ بلا حاكم فكذلك لو غر بها لها أن تفسخ الحرة لو غر بها لها أن تفسخ بلا إيه؟ بلا حاكم. قال وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة. موافق؟ نعم موافق. قال وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة بأن غرأها بأنه عربي فبان عجميا فلها الخيار لعدم الكفاءة، وإن لم يخل ذلك بها أي الكفاءة فلا خيار لها لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح، أشبه ما لو شرطت فقيها فبان بخلافه. أكتب الصحيح أنه ليس لها الخيار، لأننا قلنا اعتبار الكفاءة في أمرين، في إيه؟ في الدين والحرية. لكن أسود أبيض مصري سعودي كويتي ما تفرقش، هو مسلم حر يكفي ليه الحر. العقد صحيح، عربي نعم العقد صحيح، وإن أرادت الإمضاء لها الفرق بين إيه؟ بين عقد العربي وعقد العجم إن كان بينهما إيه؟ تفاوت، لأن الحنابلة أخواننا يشترطون الكفاءة في 5 أشياء: حرية والدين والنسب والإيه؟ الصنعة والكذا موجودة في نكاح تأتينا إن شاء الله. قال ليس لها ذلك، نعم حتى ولو شرط، شرط لا يخل بالكفاءة. ماشي طيب، هنقوله هو لم قال وإن لم يخل ذلك بها أي الكفاءة فلا خيار له، فاشترطت شرط ولم يخل بالكفاءة، اشترطت شرط كأن يكون فقيها، اشترطت أن يكون فقيها. لا خليك بس معايا، تقول بالك، لا مش زي ده بالضبط، لا ده مش زي ده بالضبط، ده في الشخص نفسه. تمام، قال اشترطت أن يكون جميلة فبانت، ما احنا قلنا لو اشترطت لا لا قول لي ليه، لأن مسألة الجمال وعدمه تؤثر في الرجل، لكن مسألة الجمال وعدمه مع المرأة، جمال الرجل وعدمه لا تؤثر. طب خذ السطر اللي جاي ده وهو هيخلص المسألة. قال وإن شرطت المرأة صفة غير ذلك المذكورة من الحرية والنسب مما لا يعتبر في الكفاءة كالجمال ونحوه فبان أقل منها فلا خيار لها لما تقدم. دلوقتي احنا كنا في جلسة، أخ عاقد بيطلق، إيه يا عم؟ قال لك والله أصل أنا كنت عايزها جميلة، كنت عايزها حافظة القرآن، كنت عايزها تخلع النقاب أو تلبس النقاب. طيب كويس، وما لقيتش حاجة من دي خالص، ماشي جزاك الله خير. طيب دي كلها أمور هنا ما لقاش ولا شرط، نقول له إيه؟ حد غر بيك؟ لا. طب إيه الحل في الحالة دي؟ مفيش مشكلة، قبل الدخول طلقها، لكن أعطيها نصف المهر. طب الشروط أنا ما لقيتهاش، لكن كل الشروط دي غير معتبرة في الشرع، غير معتبرة في إسقاط الحق في المهر. فهمت إزاي؟ في أمور يشترطها قد لا تجد، لكن لا تسقط حق المرأة في المهر. والعكس تمام. هذا الرجل لا ينفق علي أو ينفق علي بكذا أو يضربني أو يفعل أو يفعل أو يفعل، فبانت هذه الشروط. عايزة تطلق ليه؟ أصله بيسهر بره كتير، أصل هو كذا. طيب ماشي، اخلع نفسك. ليه ده مضيع حق؟ بس هذه الأمور كلها ليس لإيه؟ لأن هنا هنأخذ إيه في كتاب الصداق، مسقطات عندنا مسقطات الصداق ومن الصفات الصداق والأمور التي توجب الصداق كاملة قبل إيه؟ الدخول أو بعد. في الكفاءة أو، لكن هنا نقول المسألة اللي أنت بتقول كالشرط، إحنا نتكلم هنا في مسألة النكاح نفسه. لكن هاب أن الرجل دخل بالمرأة واشترطت عليه ألا ينقلها كما مضى على الخلاف الذي ذكره. أنا كنت عايز أخلص الفصل عشان نخلص بالمغرب بس. ماشي. قال: وكل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وإن كان وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها. لكن يأتي في آخر الصداق أن لها المسمى وهو المذهب كما في الإنصاف. اختلفوا، هنحرر المسألة دي في كتاب الصداق، مسألة هل لها المسمى أم لها الإيه؟ في بعض الحالات لها المسمى وفي بعض الحالات لها الإيه؟ لها المثل على الراجح يعني. وإلا فمن العلماء من يقول لها المسمى على الإطلاق، ومنهم من يقول لها الإيه؟ مهر المثل عند الفساد على الإطلاق. قال المصنف نفسه يفصل المسألة في كتاب الصداق. قال: وإن وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلا مهر لها لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها، وإن فسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقرره يجب المسمى. مسألة الخلوة دي برضه هنتكلم فيها عند الإيه؟ عند موجبات الفسخ، لتقرره ولأنه فسخ طرأ على نكاح فأشبه الطلاق. يبقى بعد الدخول بكل حال المرأة لها المسمى أو لها مهر المثل بما استحل من إيه؟ من فرجه. وقبل الدخول لا شيء لها إذا كانت الفرقة من قبلها، ولها نصف المسمى إذا كانت من قبل الإيه؟ الزوج. أما إذا حدث موت أو طلاق أو جماع قبل الدخول فلها الإيه؟ المهر كاملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاضل حد عنده أسئلة؟ نعم. يعني كأن المصنف يريد أن يقول أن للرجل أن يشترط ما يشاء، وفي الغالب أن ليس للمرأة اشتراط على الرجل. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالدين والإيه؟ والخلق، على القول في خلاف العلماء في ثبوت هذا النص. تمام. لكن عند الرجل والمرأة قال: حسيبة نسيبة جميلة دينة ودود ولود بكر، عدد الايه الصفات للرجل. لكن عند المرأة فقط الدين والايه والأخلاق النسب يعني الكفاءة يعني. نعم. طيب عشان بس تروحوا قبل المغرب، الشيخ ان شاء الله بيعتذر اليوم من اجل المطر والبرد كده عشان تروح بدري. يبقى ان شاء الله ايه؟ ها ها، يبقى نشوف المره القادمه ان شاء الله. هذا سبحانك اللهم وبحمدك.